طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء منه وفضلا والله واسع عليم. والله واسع عليم. قول وتاني وثالث خلص خلص عليك الناس كلها. قول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم. الله واسع عليم. الحكمة من يشاء بس عليك